السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. نعم. طبعا هذا واقع، وإن كان الحديث بذلك لا يصح، لكن هذا واقع، هذا واقع، وقد جاء هذا في الحديث الذي بدأ به المصنف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا من غربة الإسلام، بل قد يزداد الكفر في الناس والمخالفة في الناس حتى ما ترى، لا نقول في القبيلة بل في القطر كله، إلا عالما واحدا، بل قد تعرى بعض الأقطار أي بعض الدول عن عالم ولا تجد فيها عالما من علماء السنة الذين يحملون الناس على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون مقصدهم ومنهجهم نصرة منهج النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة منهج الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا هو المنهج الحق، وهو رفع لواء السنة، لأنه ليس كل من تكلم في العلم يكون رافعا للسنة أو للواء السنة والعلم، فلا بد أن يكون ملتزما منهج الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قد يعرو القطر بأكمله عن عالم واحد، فماذا يفعل الشباب والحالة هذه؟ أو يكون الأمر أسوأ من هذا، يكون هناك هوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه، والكل يقول هلم إلينا، الشباب عنده حيرة ما يدري، عنده حيرة ما يدري، يجلس مع هذا يقول نحن على الحق ويتكلم بالقرآن والسنة، ويجلس مع هذا يقول نحن على الحق ويتكلم بالقرآن والسنة، وهكذا. ماذا يفعل الشباب عند فقد هؤلاء الرؤوس؟ لا شك أن الأمر خطير جدا، لا شك أن الأمر خطير جدا، ويستدعي ويحتاج من الطالب بعد أن يتوجه إلى الله عز وجل بذل وبحسن مسألة أن يوفقه الله لعالم، لأنه، وده برضو الكلام في القاعدة اللي احنا قلناها الآن، أن من إرادة الله الخير بك أن توفق لعالم من أهل السنة، أن توفق لعالم من أهل السنة، ومن إرادة الله الشر بالعبد أن يوفق لعالم من أهل البدع يبعده عن المنهج، كما كان عمران بن حطان مثلا أعجبته، وكان أحد علماء أهل السنة وقد ذكرنا هذا، أعجبته امرأة من الخوارج فقال أتزوجها وأحملها على مذهبي، فحملته هي على مذهبها. يبقى اسأل ربك أن توفق لعالم من علماء السنة من أصحاب المنهج، فإذا ظفرت بهذا فعض عليه بالنواجذ وإياك، ثم إياك أن تسمع كلام الناس فيه يوما ما دام أنه يقودك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واقع، نعم. لذلك يحتاج منا بعد سؤال الله عز وجل أن نسعى وأن نسلك وأن نتحرى من أهل العلم من يتحرى بكلامه الدليل الشرعي، من يتحرى بكلامه الأدلة الشرعية، هذا إذا أراد العبد النجاة. نعم. وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا. الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يرد أعوانه ولا أنصاف. قال وخرج الطبراني أيضا بالإسناد في نظام عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في دين أشراط الساعة قال وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد. قال والنقد هي الغنم. مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال لرجل من أصحابه يوشك إن طالت فيك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه يعني قرأه مرارا نعم. وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغبطه بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات فكلهم يكرهه ويؤذيه بمخالفة طريقه بطريقهم ومقصوده بمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. نعم. يبقى إن تكلم في أي باب وجد أعداء، إن تكلم في أي باب وجد أعوانا وجد أعداء أقصد، ولا يجد أغلب الناس يطاوعونه وإن تكلم بالأدلة كرهه الناس ونبذه الناس وقول خلاص احنا الآن ما هوش وقت أدلة، احنا لازم ننظر وما ينفعش نبقوا سلبيين ولازم يبقى نفس الكلام الذي كانوا يعترضون به على من كان يقوله سابقا هم الذين صاروا يقولونه الآن. وإذا واجهته بالدليل يرفضك. لذلك يجب كما قلت أنا قبل قليل أن تكون عالما، أن تكون عالما، تكون عالما تريد الحق بالدليل، لا أن تكون عالم أمة، عالم أمة أي عالم وعظ يسعى لمراض الناس. لا، ينبغي أن يتحرى العبد، ينبغي أن يتحرى العبد بعلمه وجه الله عز وجل وأن يتقيد بأدلة الشريعة، لأنك لن تسلم وإرضاء الناس غاية لن تدرك ما دام أنهم لن يرضوا عنك جميعا في وقت واحد. خلاص يبقى انجو بنفسك، وكما قالت عائشة رضي الله عنها من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله وكلاه الله إلى الناس. فاسعى في رضا الله، لا تسعى في هوى الناس، لأنه لا يسلم لك الكل، لا يسلم لك الكل، بل ستجد فيهم الكاره وستجد فيهم قبل ذلك المخالف وستجد فيهم صاحب الهوى. المخالف ده أمر مقدور، مخالف عنده أدلة هيخلفك ولن يقتنع بكلامك، لكن أن تبتلى بصاحب هوى هذا ما الحيلة فيه؟ ما الحيلة في صاحب هوى؟ لا حيلة إلا أن تصبر على إزاء هؤلاء. إذن فلا بد أن يوطن الطالب العلم نفسه، لا سيما في هذا الزمن، لأن هذا وصف واقع للزمن الذي نعيش فيه الآن. كل من تكلم بحق في مسألة يرمى بالتشدد ويرمى بالتعصب، يقول لك لا اصله ما عندوش حاجه اسمها انصاف اقوال، ما عندوش فقه للواقع. كانوا بيقولوا كده، يقول هذا الكلام في الامام الذي تبستلت فيه مشيخه الاسلام في عصرنا ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله، يقول ما عندهم فقه بالواقع. امال من اللي عنده فقه بالواقع بقى؟ ويسال بعضهم ده الشيخ فلان قال، يقول لك انا اعلم منه لان ادرى بواقع بلدي منه، يقول هذا الكلام بمحضر طلبة، فينقل هذا للطلبة فيعلمهم سوء الأدب. يبقى لابد ان احنا نسلك سبل اهل العلم العاملين به المختفين للآثار الأدلة الشرعية، واذا وقع خلاف يبقى على نمط الأدلة، اختلاف على نمط الأدلة، لان الخلاف شر، إذا عار الخلاف عن الأدلة فهو شر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن، قال وتطاوعا ولا تختلفا، لأن الخلاف شر، الخلاف شر ونقمة وعذاب، والاتفاق رحمة وألفة وبركة. قال تعالى في سورة هود، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون لا يختلفون، المرحومون متفقون، وإذا اختلفوا فهم في اختلافهم معذورون، لأنهم في اختلافهم لا يتدابرون ولا يتباغضون، وإنما بأدلة القرآن والسنة يتقيدوا. هذا دي لابد نحن نعيه، وقد حذرنا الله من الاختلاف. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلال والبدعة. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن التنازع فشل وذهاب للريح والعياذ بالله، التنازع ده هو سبب الهلاك. وكما قال جل وعلا في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ده كله بسبب الخلاف يقع. يبقى مدام ان الخلاف لن يتقيد بأدلة القرآن والسنة، يبقى إلزم ضرب العلماء، إلزم ضرب العلماء الراسخين، واعلم أن الناس لن يسلموا لك. شوف لو تكلمت بالقرآن والسنة لن يسلم لك أغلب أهل الأرض. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. طب والأدلة استعم الشيخ والواقع ومش الواقع، ولازم نظرة في الواقع ومش واقع وهكذا. لا، كن عالم يرجو بعلمه وجه الله عز وجل، لا تكن عالم أمة الذي يجعل علمه على رغبة الناس. الناس ما لهمش رغبة تكلموا في السياسة، خلاص نتكلم بقى في الموت وفي الوعظ وبتاع والكلام ده كله، ما لهمش رغبة المسألة دي، خلاص ما تكلمش فيه، مش عايزين نتكلم، بلاش المسألة دي وبلاش كل المسائل. الناس عايزين ايه؟ تطلع على المنبر تقول الجنة والنار والخوباس وخلاص، لكن مالك انت والسياسات والمجالس وإلى مالك انت ولهذا؟ انت قول لنا الجنة والنار والموت بس نعيط عندك في المسجد، لكن نطلع نلعب على المسجد نسرح على كما نريد؟ انت عالم أمة بس، أما عالم أدلة لا. تمام؟ لا، كن عالم دين، كن عالم دين يسعى لنشر الحق بأدلته الشرعية. وإياك أن تحرص على رضا الناس، واعلم أن الناس لو اتفقوا عليك كلهم في آن واحد أن منهجك فيه شوب. تمام؟ المسألة دي قاعدة لازم تحطها في دماغك. واحد أخ ملتزم في وسط مثلا الحارة بتاعتهم ولا الحي، تمام، النسوان في الحارة بحبوه، والرجال الحشاشين بحبوه، والملتزمين بحبوه، وأصحاب الربا يحبوه، ده منافق، ده إنسان منافق على طول، لأن يستحيل أن يجمع كل هؤلاء على شخص أبدا. كيف هي؟ يحب صاحب الدين شخصا يحب الحشاش؟ مستحيل طبعا. لما تلاقي نفسك انت كده محل تصديق عند كل هؤلاء راجع نفسك، لان انت واخد على كل واحد بايه، ماشي مع الموجة يعني. قعدت مع شوية حريم يبقى برضو ما زعلهمش عشان ما ايه برضو ما تبش، وقعدت مع جماعة ما فيش برضو يعني بحبح المسائل، واخد بالك، قعد مع اخوة بأدلة اتكلم الادلة، عنده ادلة وعنده ردود وعنده، واخد بالك، كالحرباء يتلون. ده لو حسيت انك وانت داعية الكل مجمع عليك وانت في محل اتفاق الكل راجع منهجك، ده نفاق، ده مش توفيق، لانه يستحيل ان يجمع عليك كل شرائح المجتمع في ان واحد ابدا، ده مستحيل، لم يحصل لرسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. يبقى لازم تراجع نفسك. نعم. بس خلاص، يبقى الحل في المسألة، أنا عندي غاية، أنا أريد أن أنجو بنفسي، فأنا مشغول باللي قدامي في جنة وفي نار، هو بقى عمل بنيات الطريق دول، خدنا على بركاتك يا مولانا، شوف أهو، وإلى آخرها مقصر الجلابية فوق الركبة، مش عارف عشان يا عم ده عالم حرامية، هو بنيات الطريق دي أنا مش مشغول كأني لا أسمع، فهو بيستغرب، هو البني آدم ده أطرش ما يسمعش؟ هو ماشي كده وده بيسخر وده بيسخر وده بيعمل، هو مش سامع الناس دول؟ لا مش سامع، لا، لانه اصم قلبه عن سماع هؤلاء، لان في غاية قدامه هو مشغول به، في هدف، والواحد لو انشغل بالهدف تهون عليه هذا. انت لو جيت لواحد النهاردة بلاش الجماعة في المساجد، لو رحت لواحد على القهوة في الماتش النهائي بتاع كأس العالم ولا بتاع، وجيت مديله قلم على جفاه وهو مشغول بالجون، والله ما ينتبه، هياخد قلم واتنين على جفاه ومش هيحس من ضرب. ده مش بيحصل؟ ممكن يحصل عادي خالص، لان في هدف قدامه شغله، بعد ما يفوق كده والجون يدخل بتاع يحس ان الله هو في حد يعمل حاجة ولا حاجة، لا سامح الله، لانه مشغول بغاية، مشغول بغاية. هو ده المعنى اللي انت لما تقرأ في قصص السلف رضي الله عنهم تجد مثل هذه المعاني، ان رجله تقطع ولا يشعر، ان ايده تقطع ولا يشعر، تمام، ده يتكلم، ده ما عندوش، هو ملوش، هو في وادي غير ما فيه هؤلاء، لانه قدامه غاية مشغول بها. فهو لما بشوف الناس بتكلموا مش مشغولين بالغاية اللي هو فيها يستغرب، ولا هو انتم مش رايحين للمورد اللي انا رايحه ده؟ هو انتم مش رايحين زي؟ فبيستغرب منهم ومن لهوهم، وهم بيستغربوا منه، هو محبكها شويتين على نفسه ليه؟ ما تبحبحها مولانا، واخد بالك؟ فهو يعجب منهم وهم يعجبون منه، الذي جعلهم يعجبون ولا ينشغل هو بهم انه وحد الهم، جعل الوجه وجها واحدا وهو إرادة الله والدار الآخرة، بس مش هتنشغل بالناس بقى. انا بقول الحق بدليله، بس برضو اعرضه بصورة حلوة، صورة جميلة، تمام، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، ماشي على نطاق الأدلة، مش يسر ولا تعسر يبقى الدليل هنا وانا هنا، لا، مش بشر ولا تنفر يبقى فاجر زاني اقول له لا، ده انت ان شاء الله بإذن الله في الجنة؟ لا. تبقى المسائل برضو منضبطة بالأدلة الشرعية. يبقى احرض الأدلة. كان رسول الله يبسط الأدلة، ييسر على الناس، كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرضوا عليه. ها، لما صلى قيام الليل فصلى بصلاة الناس، والليل الثانية فصلى بصلاة، والناس كسر الناس فلم يخرج، قال قد رأيت مكانكم وعلمت صنيعكم وما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لما يكون في الأدلة مساق أيسر على الناس، لكن مش أيسر على هوى الناس وارمي الأدلة. لا. نعم. نعم، مستوحش، هو شايف الناس قدامه موتى، ما هوش مشغول بغاية، كأنهم لا ينقلبون ولا يرجعون إلى الله. نعم. طبعا، واحد بالصورة دي بقى، والجماعة مش هقول بقى في البلد، ده الجماعة في البيت عنده، ما هي مراته عايزة برضو تيه، عايزة برضو المسألة يعني، عايزة واحد تلاحها في الساحة، واحد دلاحها، واحد مش عارف ايه، ما محتاجة كده، تمام. والواد برضو ما هو محتاج البناطول، البنطلون الساقط، ومحتاج مش عارف ايه، والسلسلة والكلام، محتاج الكلام، وابوه كل ده حرام يا ابن، وده حرام يا ابن، وده حرام يا بنت. حرام ايه يا عم الحاج، وانت حرمت كل حاجة؟ فالولد كرهه، والبنت كرهاه، والمرأة كرهاه، كل ده كره، اهله نفسهم. نعم. ده مين ده؟ ده عمر بن عبد العزيز. يا الله، عشان بعض الاخوة بيقول لي يشتكي ويقول لك اصلا انا بصراحة الجماعة في البيت وزهقوني، وانا بصراحة يعني انا عايز اسي اطفش. تطفش ليه؟ ده الحاجات دي على فكرة حاجات انت بعد كده، بعد ربنا ما يمهد لك الطريق، انت بتذكر هذا بتشعر بانشراح في صدرك، كما قال سفيان رحم الله أيام البداية، هي دي الأيام اللي الإنسان بيشعر فيها بلذة التزاء، لما تبقى المسألة ممسوكة كده. لكن لما يفلت لك الحبل وتطلع المسألة مفتوحة، تلتزم ما تلتزمش، بتطلع المسألة باهتة في نظر، كما يقول بعض مشايخنا، يقول وإحنا في السجن أيام يعني الهجمة الشرسة في أيام مقتل السادات، يقول له إياه افتح في شدة وطأة التعذيب، يقول والله ما كنت تمر في طرقة السجن إلا وتسمع قيام الليل والدعاء والابتهالات والبكاء والتراويح للفجر. قال جون بعد فترة كده قال لك لا، سياسة التعذيب والضغط النفسي مش هتنفع مع الناس دي، احنا كل ما بنشد عليهم في التعذيب كل ما بيزدادوا التزام والصحة بتكتر. قال لك بحبحوا لهم، دخلهم تلفزيونات السجن، تمام، واسمحوا المتزوجين مثلا نسائهم يزورهم في السجن، بيحلب بالله بيقول لما دخلوا التلفزيونات في السجن وبحبحوا المسألة، بيقول كانوا الإخوة يفضلوا يلعبوا الكورة من العشاء لحد الفجر في حوش السجن. الأيام دي أيام، تبقى أيام دي أيام جميلة. عمر بن عبد العزيز، مش أنت بقى حضرتك وأنت لسه ما عملتش حاجة، يعني أنت لا رحت ولا جيت، أنت لم تأمر حتى في نفسك بطاعة، تمام. تقول امرأته أراحنا الله منك، ها، فقال آمين. طبعا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، طب اقرأ كمل كده قولنا الأول كده. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزعي وسفيان وغيره. نعم، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مش كان يقصد انها تدعو عليه بالموت يعني، او انه يؤمن على دعوتها. لا، عمر يقصد أن يهديها الله عز وجل فتصير على طريقته. فهمت كلامه؟ يعني أراحنا الله منك، هي تقصد إيه؟ أن يموت، تمام؟ هو قال آمين على إيه؟ على أن يموت؟ أصل واحد هيعترف في المسألة دي، وأنه حرام أصلا، في لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هو عمر بن عبد العزيز بيتمنى الموت؟ لا، عمر بن عبد العزيز لما قال آمين ما كانش بأمن على دعوتها بالموت، هي تقول أراحنا الله منك، فقال آمين يعني يا رب اهدها فتكون على طريقتي فتستريح. وصل المعنى ده عشان تبقى ايه مستحضر المعنى. قال: وكان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ده الكلام ده أيام السلف. النهاردة كيف يكون حال هؤلاء؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء القائمين على الأدلة الشرعية المتمسكين بكلام رب البرية إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.